يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة كاملة تتحدث عن النفاق وعن المنافقين. بل إن القرآن الكريم لما افتتح الله تعالى أول سورة كبرى في القرآن الكريم وهي سورة البقرة، ذكر المؤمنين في 4 آيات وذكر المنافقين في 2، واختص المنافقين ب13 آية، 13 آية عن المنافقين، أما الكفار 2 فقط، لأن الكافر معلوم كفره. فإن عرفت كفر الإنسان وعرفت عداوته تستطيع أن تحجمه وأن تعرف قدره، فتعرف قدر عدوك الظاهر. أما المنافق فكيف تعرفه؟ إنه يظهر الإسلام ويعيش مع المسلمين فيصلي معهم ويظهر الصيام في رمضان ويذهب إلى صلاة العيد معهم، بل ويتحدث في الدين، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، إن يتكلم المنافق رب العالمين يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تسمع لقولهم. إذن أصحاب بلاغة وأصحاب كلام طيب وكلام جميل، ظواهر طيبة، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم سبحان الله، ولكنهم من داخلهم قلوبهم قلوب معتمة، قلوب مظلمة، كما قال الشاعر جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، قبر مجوسي عليه مصابيح مزدان منيرة ولكنها لا تنفع فالقلب مظلم. فهؤلاء يظهرون الأمور الطيبة ويتكلمون عن الإصلاح. واسمعوا ما يقول الله في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أكثر الناس كلاما عن الإيمان وعن الأعمال الصالحة تجدهم من هؤلاء، يتكلم كثيرا ويدعي كثيرا، وأنا مؤمن وأنا في كذا وكذا وأنا أدافع وأنا أمر بالمعروف وأنا أنهى عن المنكر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هل تخدعون الله؟ الله يعلم خفايا النفوس سبحانه وتعالى، هو خالق البشر ويعلم ما يضمره كل واحد منكم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، استحكم المرض في القلب فتربع على عرش قلوبهم، فتحركت الجوارح بهذا الكفر المكنون في قلوبهم، مرض الكفر، فزادهم الله مرضا عاقبهم الله سبحانه وتعالى من جنس كفرهم، زادهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هم كاذبون ومن صفاتهم الكذب بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لأنه كما يقول في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فإذا يقول سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أناس كثيرون يلبسون عباءة الإصلاح ويتدثرون بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم في حقيقة الأمر كما قال الله تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهؤلاء الذين تحقق فيهم قوله تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك لما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع، فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نحن نتعامل مع الأعداء ونتعامل مع الملل الأخرى ونتعامل مع أعداء الأمة وأعداء الدولة، ونذهب إلى الكونجرس ونعقد صفقات مع الكونجرس ونعقد صفقات خفية مع هؤلاء ومع أولئك. من أجل ماذا؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهؤلاء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، عائرة بين غنمين، هل هي من هذا الفصيل أو من ذاك الفصيل؟ لا هي من ذاك ولا من ذاك. ولذلك يقول سبحانه ومذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك تجدهم دائما ليست قلوبهم مع المؤمنين وليست قلوبهم مع أصحاب البلد التي يعيشون فيها، بل إن تصيبكم حسنة تسؤهم، إن أصابتكم حسنة خير من عند الله جاءكم، رزق ساقه الله إليكم، مع أنهم ينتمون إليكم في الظاهر، ينتمون إلى المجتمع الإسلامي في الظاهر، لكن إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإن ماذا نفعل يا رب مع هؤلاء المنافقين الكذابين الدجالين الذين يظهرون أنهم منا والقلوب علينا؟ يقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. رب العالمين محيط بهذه المؤامرات العالمية التي مؤامرات عالمية، نعم عالمية، مؤامرات كونية، نعم كونية، للإيقاع بأمة الإسلام، ويستخدمون المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم للأسف يبيتون الشر لأمة الإسلام ويبيتون الشر للمجتمعات التي ينتسبون إليها. وهنا نتوقف لنبين أن النفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو أن يظهر الإنسان الكفر، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولذلك هؤلاء مصيرهم كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا معنى ذلك أن النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام مع إبطان الكفر والعياذ بالله، الباطن كافر وإنما يظهر الإنسان الإسلام. وهذا كان النفاق الموجود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستغرب كيف يكون هناك نفاق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الناس كعبد الله بن أبي بن سلول يجلسون في مجلس محمد عليه الصلاة والسلام، يقرؤون يستمعون إلى القرآن وإلى تلاوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن العظيم حينما يقرأه سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، كيف تصبح هذه القلوب غير مطمئنة بالإيمان؟ الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومع ذلك هذه القلوب لا تتأثر بالقرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمواعظ الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يضمرون العداء ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون معه في المسجد، بل يخرجون معه في الغزو، يخرجون معه في الغزو، نعم، حتى إن رب العالمين في غزوة تبوك فضحهم وأنزل سورة التوبة لتفضح جميع أعمال المنافقين، وبين أن خروجهم لم يكن جهادا في سبيل الله وإنما كان خروجهم من أجل أن يبثوا الفتنة في صفوف المؤمنين. فيقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. للأسف عندنا كثير من المؤمنين للأسف يغترون بظاهر حال هؤلاء المنافقين ويستمعون إليه: وفيكم سماعون لهم. هذه المصيبة، لأنك تفتن بظاهر هذا الدجال، هذا الكذاب الذي يأتيك في صورة ناصح أمين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ولذلك كانوا يتربصون بكم في تربص، مسألة تربص بالمؤمنين. ولذلك إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وكذلك التربص مستمر حتى إنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فإن أعطوا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم. يسخر من هذا الذي يأتي ويدفع مالا كثيرا للغزوة، يقول: هذا رجل مرائي، هذا رجل مرائي، يسخر منه، هذا مرائي. وإن جاء إنسان فقير فدفع شيئا قليلا، الله غني عنك وعن صدقتك. فهم يلمزون المتطوعين ويسخرون منهم دائما، سخرية مستمرة من أجل ماذا؟ أن يثبطوا الناس. تثبيط، اسمع: قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين لمسيرة الأمة، الأمة تريد أن تستمر في مسيرتها، مسيرة البناء، مسيرة التنمية، مسيرة الجهاد، مسيرة النصر على الأعداء، ولكن هؤلاء المنافقين لا يعجبهم ذلك ولا يرضون عن هذا. هل يرضون عن أن يصبح الجيش المصري مثلا جيشا من الجيوش القوية؟ لا، هذا أمر يتعبهم جدا. ولذلك دائما تجد يبثون الشائعة، خلي بالكم العيال اللي بتتقتل دي وبتتفجر في سيناء، المخابرات اللي بتقتلهم، يلا بقى ما تودوش ولجوا الجيش. شائعات من تخرج من أفواه نجسة، من أفواه المنافقين، وتمتد الأيدي الخفية لهؤلاء المجرمين في القرى وفي النجوع ليصوروا هذا الكلام. اوعوا تودوا ولادكم الجيش، يريدون أن يقوموا بتفكيك هذا الجيش الذي بفضل الله تبارك وتعالى يعتبر شوكة في حلوق جميع من يريدون كيدا لهذه الأمة. ونسأل الله أن يقوى هذا الجيش وأن يزيد في قوته، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى ليس للأمة المصرية وحدها بل لجميع العرب وللمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى فتن مستمرة. يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. اسمع: ولا يأتون البأس إلا قليلا. في حرب ما تجدش واحد منهم يأتي في هذه الحرب أبدا، يستحيل يتقدم لهذه الحرب. ولشوف الآية، فإذا يقول فإذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ممن على شاكلتهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، شحيح بنفسي وشحيح بالمال وشحيح بالنفقة وشحيح بالصبر، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف المعركة والحرب رأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف وخلصت المعركة سلقوكم بألسنة حداد، تجد الألسنة كالسيوف، سلقوكم بألسنة حداد. يبدأ والله في خطأ كذا، ورئيس الأركان لو كان عمل كذا كان حصل كذا، والخطة العسكرية، طب وانت كنت فين ساعة المعركة؟ كان سيادته مستخبي تحت السرير. لكن يخرج امتى؟ بعد انتهاء المعركة والفتنة وما شاكل ذلك، ليصبح محللا سياسيا ومتكلما استراتيجيا في المسائل العسكرية والخطط الحربية وما شاكل ذلك. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، ما يدفعش قرش ساغ من أجل أن يعيد بناء الدولة أو الأمة بعد نكبة الحرب أو ما شاكل ذلك. فلا ينفع لا في الحرب ولا في السلم أشحة عليكم. ولذلك يقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون أصحاب الشائعات. خلي بالكم القرآن لما تقرأ الآيات وتفهم معاني الآيات تجدها تنطبق، لأن المنافقين هم لا يغيرون، الخطط هي بنفس الأسلوب، ولاء لدول الكفر، تعاون مع دول الكفر، يعملون بأسلوب الطابور الخامس، أمر مستمر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد الناس اليوم وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. هؤلاء المنافقون، يقول الله تعالى كما سمعتم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. الإرجاف، الشائعات التي تصار، والمرجفون في المدينة، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. حد نزل، حد في القرآن، وإن كان هذا الحد خفي ولا يتكلم عنه الناس، حده أخذوا وقتلوا تقتيل. لولي الأمر أن يتعامل مع هؤلاء الجواسيس الخونة الذين يفتتون لحمة الأمة والذين يبثون الشائعات والأراجيف في أزمنة الحرب من أجل تفتيت الجبهة الداخلية وإضعاف بنية الأمة للقضاء عليها، لأن الأمة لو ضعفت من داخلها وحدث التفتيت سهل اختراقها وسهل تدميرها من الخارج. ولذلك كان أخطر الأعداء هم من بداخلها. رب العالمين هو الذي قال ذلك. واسمعوا إلى كلام الإمام ابن القيم في تفسير قوله تعالى عن المنافقين: هم العدو. جملة هم العدو جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. هم العدو، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، ووجود الجملة الاسمية ويكون طرفاها معرفتين يدل على القصر والحصر والاختصاص. فكأن الله يقول لا عدو سواهم، هم العدو. طيب ما في أعداء كتير للأمة غير المنافقين؟ لا، المنافقون لما كانوا أعظم الأعداء وأخطر الأعداء، لأن العدو الخارجي أنت تعرف، أنت تعرف إسرائيل وتقدر تعرف حجم إسرائيل، وأجهزة المخابرات تقدر تقول لك عندهم سلاح إيه وقوة المدرعات إيه وقوة كذا إيه، ده شغل المخابرات الحربية والعامة، يقدر يحجم عدوه. لكن المنافق هتعرفه إزاي؟ ده سايح في وسطينا، من خلاله تأتي الضربة. ولذلك الأعداء بيستخدمون هؤلاء الجواسيس، ولذلك الجاسوس واحد يعمل ما لا يستطيع أن يعمله جيش من الأعداء، جاسوس واحد. وفاكرين انتوا قصة هبة سليم البنت المجرمة التي استطاعت أن تخرج عن طريق خطيبها أسرار الجيش وبناء قاعدة قواعد الصواريخ في أثناء حرب الاستنزاف؟ قالوا ده يستحيل، بوجود البنت دي وبالأسرار اللي بتخرج مش هنقدر نبني قواعد حائط الصواريخ، معنى كده مش هنقدر ندخل حرب مع إسرائيل مرة تانية. امرأة واحدة جاسوسة استطاعت أن تفعل ما لا يستطيع أن يفعله جيش كامل من الأعداء. خطورة الجاسوس، خطورة المنافق، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون. فالنفاق الأكبر هو إضمار الكفر في داخل القلب مع إظهار الإسلام. وهناك نفاق أصغر وهو نفاق عملي، وهو ما تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ثلاث من كن فيه، وفي حديث أربع، ثم قال خمس. هذه الصفات من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد خضر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. ولذلك هذه الصفات صفات المنافقين، النفاق الأصغر العملي. وهذا النفاق إياك أن تبرئ نفسك منه، فاحذر على نفسك من الوقوع فيه. فإن وقع الإنسان فيه واستمرأ وظل عليه، ربما أفضى به الأمر فيما بعد إلى الوقوع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. ولذلك قال ابن أبي مليكة رحمة الله عليه: أدركت 30، كما قال البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خايفين على نفسهم من النفاق. نعم، وإحنا للأسف تجد أي واحد منا يقول لك أنا بريء من أمراض القلوب، أنا بريء من النفاق. يا أخي، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يخافون على أنفسهم من هذا النفاق. فعلينا أيها الناس أن نستحضر هذه الصفات وأن نحذرها وأن نقارن وأن نعرض أنفسنا، زي ما بتعرض نفسك على الطبيب، اعرض نفسك على القرآن وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعي ولتعلم هل أنت فيك خصلة من خصال النفاق أم لا. فإن كانت فيك فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن ينجيك منها، واسعى جاهدا إلى التخلص منها حتى لا تلقى ربك سبحانه وتعالى وأنت على خصلة واحدة من خصال النفاق فضلا عن خصال أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أذكر لكم خبر سورة المنافقين في هذه الدقائق المعدودة. قصة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش لملاقات بني المصطلق عند ماء لهم اسمه المريسيع، غزوة وحر. وللأسف كان مع النبي في هذه المعركة في جيش النبي عليه الصلاة والسلام منافقون، تخيلوا. فعند الماء اختصم رجلان، أجير لعمر بن الخطاب وأجير لأحد الأنصار. فلما اختصم على الماء حدث بينهم من بعض معركة، فقال هذا يا للمهاجرين، وقال ذلك يا للأنصار، وجاء ناس من هنا في حرب في معركة، وكاد أن يصطلم المسلمون مهاجرون وأنصار. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة: دعوها فإنها منتنة. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه المقولة وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ونهاهم عن هذا واصطلح وانتهى الأمر. فإذا بعبد الله بن أبي سلول استغل معركة، حصلت خناقة بين اثنين خلصت، لكن النفاق المنافقون لا يتركون أي فرصة، أي فرصة تحدث تجد معتز مطر يخرج لك على القنوات حصل كذا وكذا وكذا، أي شيء حتى ولو اختلقوه هم يخترعوا القصة عشان تخرج أبواقهم الكاذبة المنافقة من أجل تفتيت وحدة الأمة. فماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول القديم؟ وعندنا عبد الله بن أبي بن سلول في زماننا نسخ مكررة، ما احنا في زمن الاستنساخ، فاستنسخنا نسخا كثيرة من عبد الله بن أبي بن سلول. يخرج عبد الله بن أبي بن سلول يقول: ما مثلنا ومثل جلابيب قريش اللي هم المهاجرين إلا كما قال الأول المثل: جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك يأكلك، تسمن كلبك ياكلك، تجوعه يمشي وراك يهز ديله. يقصد مين بمين بالكلام ده؟ يقصد والعياذ بالله من لا نستطيع ان ننسبه الى هذا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل. يقصد بالاعز نفسه الذليله، وبالازل سيد الانام محمد صلى الله عليه واله وسلم. وسمع الكلمة طفل صغير فذهب إلى عمه وكان رضيفا له فقال: حدث كذا وكذا. فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالله كما قال الله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، والله وبالله وتالله، ويقعد يقسم لك أقسام مغلظة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدق طفلا صغيرا في هذا الرجل الكبير؟ ده رجل كبير وله مكانة، كان سيد قومه، كانوا بيعملوا له تاج الخرز عشان يمسك حاكم على المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد استلبه ملكه، خد منه الملك، ضاع منه الملك وضاعت منه الرياسة، فنافق وخلد في الجحيم من أجل حقده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس عشان راح منه كرسي ممكن والعياذ بالله يحط إيده في إيد الشيطان من أجل أن يدمر نفسه، ولذلك قال الله تعالى: فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه. أنت لا تنكث على نفسك. فلما قال هذا نزل القرآن بتصديق الطفل الصغير، قال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحان الله، صدق الله الطفل الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يفرك ودنه كده ويقول له: وعت أذنك يا غلام، وعت أذنك يا غلام. نزل التصديق من عند الله سبحانه وتعالى. يأتي عمر فيقول له: أمرني بأن أقطع رأس هذا المنافق. يقول: لا، أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أمام الناس ده صاحب من أصحابي، كيف أقتله؟ أخشى أن أخيف على سمعة الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام، أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وتكون المفاجأة، يأتي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ماذا تريد؟ ائذن لي، إن كنت تريد قتل أبي فلا أريد أن يقتله أحد سواي، ائذن لأقتله أنا يا رسول الله. فيقول له: لا آذن، لا آذن، بل عليك أن تبر والدك. فإذا بعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول يقف على باب المدينة والجيش راجع، والرسول بيكون دايما في المؤخرة، وهو رايح الحرب بيبقى في المقدمة، هو راجع بيبقى في المؤخرة يحمي ظهر الجيش صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء عبد الله بن أبي بن سلول أبوه قال له: قف، والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الأعز محمد صلى الله عليه وسلم وتقر بأنك أنت الأزل. مش أنت اللي قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل؟ لا، ده أنت مش هتدخل المدينة غير لما يأذن لك الأعز. مين الأعز؟ محمد عليه الصلاة والسلام وأنت الأزل. شوف، جاءه الإذلال على يد من؟ على يد ابنه هو، لأن الله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن النفاق كما قلت لكم 13 آية في أول البقرة عن النفاق، وآيتين عن الكفار. الكلام عن النفاق يطول. شوفوا سورة التوبة اتكلمت عن النفاق قد ايه، وسورة الأحزاب وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة. معظم السور التي نزلت في المدينة تحدثت عن النفاق لخطورته، فاحذروه على أنفسكم. فقد كان الصحابة الكرام يحذرون النفاق على أنفسهم ويخافون منه. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. لا تأمن على نفسك النفاق، واسع جاهدا إلى معالجة أخطر الأمراض وهو مرض النفاق، لأنه إن تمكن واستفحل في القلب والعياذ بالله، فاعلم أن من الصعب جدا أن يعالج إلا أن يشاء الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يستعيذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فادعوا ربكم بهذا، واسألوه سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبكم ونفوسكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.